بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: باب الصلاة بين الأذان والإقامة. صلاة دي أي أبابها عدحون كذا عدين تيس بين الأذان والإقامة، أذان كإقامة دحذوذة عن أذان كإقامة دحذوذة إن لتكذو. وبالإسناد قال: أخبرنا عبيد الله بن سعيد عن يحيى هو ابن سعيد القطان عن كهمس قال: حدثنا عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة. لبا أذان أو كستو أذان ملكا لبا أذان مدنوا أذان كمدنوا إقامة للتغليب أي أذانين لو يري. طيب سيذا مغرب كي عشاها عشاءين لو يري هذا، فرح بش قمرين لو يري هذا تغليب بوه. بين كل أذانين لبا أذان وكستر لحظة ذا صلاة أي بين كل أذانين صلاة لمن شاء قفكي دونه مركا لمن شاء وقرينه كتوسي إني سنته صلاة داس أو أين هذا واجب أهين. وبه قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا أبو عامر وهو العقدي قال: حدثنا شعبة عن عمرو بن عامر الأنصاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان المؤذن مؤذن كوحوها إذا أذن هديء أدمه قام الناس ضد أيا كعي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي أصحابتي سكمد أه فيبتدرون ودقدقين السواري ودقدقين إلى السواري تيرك يعني مساجد كتيرر كيسا يكو دقدقين يصلون ويتكنين يعني يقو تكنين تير كان مركا سترة كارلغانا يانساس يكو دقدقين. طيب مركا آذان كمركا رمي ويتكنين صلاة داسي مركا حيقول لحيسا تقع بين الأذان والإقامة وأنا ماشي أكرب حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي كصبح وهم كذلك يقول سداس أه ويصلون وتكنين قبل المغرب مغرب ككهر ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء. أذان كإقامة وحب أمدحين معنى وحب ذن أمدحين ويوه مغرب كأذان كيس إقامة ذي سيضا وحب ذن أمدحين أي يدن الله برق خفيفة أي تكنين. لبدا حديث بمركه وحي ترجمه او ترجمتي ومطابقين يعني. قال: باب التشديد في الخروج من المسجد بعد الاذان. اتكينت الاتكي مساجد كان لغبحو اذان ككدب. وبه قال: اخبرنا محمد بن منصور عن سفيان عن عمر بن سعيد عن اشعث بن ابي الشعثاء عن ابيه قال: رايت ابا هريره عن اركي ومر رجل يظن أو صومر في المسجد مسجد كدحذيسة بعد النداء آذان ككذب حتى قطعه إلى مسجد كدنعك لأقوي أو مساجد كدافي معنى أو المساجد كجري والأدمي ومري مساجد إلى أقوي. فقال أبو هريرة: أبو هريرة وحير أما هذا متكن فقد عصى أبو القاسم. أبو القاسم أي عاسي صلى الله عليه وسلم مركز سيغضان ونبي عاسي هذا صحابي سايره هذا قفك وحايا وحاسمه النبي عاسي حكم الرفع بالسينة لأن نبي عاسي وحاويان أمر نبي أي خلافي صحابي أنا أمر كالنبي ويقانا وان أجيه مركا من نهي بو كدعي مركا مساجد وحال لغا قاتي مركا إنان لغا بحن مركا لأديمك بعدي إنان لغا بحن مركا عام ميا مركا مساوح لغا سور ريبا يو لغا تخصيصين يو واجران حدي او أبحي أرن ضروري أو أبنانتها وهذا نقول له مثلا أرنك ضروري أو حون نقول يا إنه سو ويسا قادنا يا مثلا مساعدك ويسا ماله حوك سمعين يا ويسا الآن مركا مساجد إنه بحو ee uu markaa yacni soo weyse qaato soo laabto, musqul inuu galo soo laabto, ama waxaa ku jira dana kale, xaajo kale oo adag ayaa haysato, laakiin wuxuu niyeysan yahay inuu soo noqonayo, waa bannaan tahay iyada. Sababka nahyigaani uu cuskanayana waxay tahay lianlaa yatashabbaha bishayaan, si uunan shayaan isugu ekaysiinin. Maxaa yeelay shayaanku marka la addimo, waxaan soo marnay shalay, waa cararaa, walahu duraatun, adigii marka inaad shayaan aadan isu ekaysiinin marka, oo markii la addimaba inaadan ordin oodan ka tegin masaajidka. Ayib, siiqadanna marka faqad casaa abalqaasim marar badanay soo aroortaa, waa tii camaarna uu yidhi man saama alyowma aladii yushaku fiihi faqad casaa abalqaasim, maalinta lagu shakinayo ninka soomo abulqaasim waa caasiyey, waa ka yidhi. Siiqadan marka waa siiqatu rafcin. Ayib, qaar baa marka waxay ku ziyaadiyeen ka kale aan akrinno. وبه قال أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم وهو الأودي ثقة قال حدثنا جعفر بن عون عن أبي عميس عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن عتبة المسعودي قال حدثنا أبو صخر أبو صخر جامع بن شداد المحاربي ثقة روى له أصحاب الكتب الستة عن أبي الشعثاء قال خرج رجل من المسجد nin baa masjidkii ka baxay bacdamaa nuudiya bisalaati markii salaada la addimay faqaala abuu hurayrata wuxuu yidhi ama haada kan faqad casaa abaalqaasimi sala allahu calayhi wasalam abuulqaasim ayuu caasiyey. Bacdi nusaq marka laba xadiid bay ku dareen intaan ka bacdi, labada xadiidna waa soo marnay annaga. Nacam, qaala baabu iidaani almu'adiniina alaimata bisalaati, muadiniinta inay ogeysiiyaan alaimata imaamiyada bisalaati salaada. Ayib, oo ninka muadinka marka uu salaada la gelayo la aqimayo inuu imaamka ogeysiiyo oo uu u sheego oo uu ka idin qaato oo markaas uu aqimo ayaa la rabaa. Wabihi qaala akhbaranaa axmed bnu camr bni sarx qaala akhbaranaa bnu wahbin qaala akhbaranaa ibnu abi dhi'bin wa yuunusu wa camr bnu lxaarith saddexdooda anna bna shihaabin akhbarahum can curwata can caaishata radia allahu canha qaalat kaana nabiyu sal lla slam, nebigu wuxuu ahaa yusallii inuu tukanaayo fiimaa bayna an yafruqa, marka uu dhammeeyo inta u dhaxaysa min salaati alcishaa'i salaada cishaha ila alfajri ilaa waagu uu ka baryo ixdaa casharata ragca, 11 ragca ayuu tukan jiray. Marka ma laga wado markuu salaada cisho ka baxo ilaa waagu ka baryo salaad unbuu wadaa ma aha, yacni kaana yanaamu wa yusallii, marka macnuhu waxay tahay xilligaas inta u dhaxayso ayuu 11 ragco tukan jiray un waay. Yusallimu bayna kulli ragcatayni, 2 ragco kasta dhexdooda waa salaamo nuqsanayay, wa yuutiru biwaaxidatin, 1 ragca ayuu ku witrinayay, wayasjudu sajdatan, 1 ragcana waa yani wayasjudu wuxuu sujuudayay sajdatan sajda qadra maa yaqra'u axadukum, midkiin inta uu akhriya 50 aaya 50 aayad ayaa sujuuddiisu ay la ekayd. Uma yarfacu ra'sahu faidaa sakata almu'adinu, mu'adinku hadduu ka aamuso min salaati alfajri salaada fajar aadaankeeda, watabayana lahu alfajru, fajarkuna uu u cadaado rakaca ragcatayni khafiifatayni, 2 ragco oo fudud ayuu tukanayay, uma dajaca, dabadeed waa jiifsanayay, calaa shiqihi alaymani, dhinaciisa midig. Marka 2 ragco oo subaxa ka horeyso markuu qofka tukado inuu marka waxaa la sunneeyaa uu dhinaca midig xoogaa u seexdo, jiif maahan dee uu hurdaaya maahane, xoogaa yar un nasasho camal wax u ah. Ayib, riwaayaadka saxiixa ana waxay ku yimaadeen ficilka nebiga sal allahu calayhi wasalam, ama xadiidka amarka uu ku jiro oo yacni falyadajic cilaa isaga ku jirta, sunnada ficilka ku soo arooray. Ayib, marka xataa yatiyahu lmuadinu ilaa uu muadinka ugula yimaado biliqaamati iqaamada. marka maxaalu shaahidka meeshan waa ilaa muadinka intuu xoogaa dhinaca dhulka dhigo ilaa uu muadinka ula yimaado iqaamadii uma aqimaa yacni uu yidhaahdo fayakhruju macahu waa la soo baxayay wa bacduhum qaarkoodna yasiidu calaa bacdin qaarka kale way ka ziyaadinayeen fi lxadiidi yacni saddexdii arday ee zuhri ka warinaysay waay. marka muadinku iqaamada waa inuu imaamka kala tashtaa imaa isagoo soo baxayoo kale inuu arko imaa inuu aqim salaadda aqim uu yidhaahdo imaa inuu isaga u tago uu yidhaahdo salaaddii ma aqimaa ha haddii uu yidhaahdo waa imaana waa aqimaa markaas. marka iqaamada waxaa iskale imaamka ayaa iskale laakiin aadaanka imaamka shaqo kuma laha muadinka iskale taas. وبه قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب وهو شعيب بن الليث عن الليث قال حدثنا خالد عن ابن أبي هلال عن مخرمة بن سليمان أن كريبا مولى بن عباس أخبره قال سألت ابن عباس ابن عباس أي أن سؤالي قلت عانري كيف كانت سذابي أهيت salaatu rasuuli illahi sal alla slam nabiga salaadiisa bileyli uu tukanayo fawasafa wuxuu tilmaamay annahu sallaa ixdaa casharata ragca 11 ragca inuu dukaday bilwitri maca alwitri lala qabo uma naama waa seexday xataa istathqala ilaa uu markaa yacnii uu cuslaaday yacni uu hurday fara'aytuhu waan arkay yanfuqu isaga oo neefsanaya marka oo quurinaya salaad yacni jiifka وأتاه بلال بلال با u yimid فقال وحو يري الصلاة يا رسول الله يعني صلاة يعني ما أقم أما صلاة ما تكنيسة فقام واكعي فصلى ركعتين بو تكذي وصلى بالناس ذاتك بو تجي ولم يتوضأ من ويس قادن ولي مركي لو يديه وحو يري إنا معاشر الأنبياء نوادان أنبياء أنبياء أنهي تنام عيناي ولا ينام قلبي indhahayga seexdo qalbigayga laakiin waa soo jeeda leanna waxyigii iyo ayuu qalbigiisa uu xifdina de qofka haddii qalbigiisa uu soo jeedana de waxaa weeyaan inay marka sidaasoo kale uu ku cilleeyey. waxaana dhici karta de in markaas isagu nebigu markuu seexdoo kale ama uu gam'o iyo kale waa quurin jiray oo yacni wuxuu lahaa kaana yanfuq isaga marka inuunan damiirkiisa tegin ee uu joogo hurdadii aynan yacni isaga dhan aanu ku tegin ayaa ka muuqato markaa uu og yahay xaalkiisa. ayib maxaalu shaahidka marka inuu asalaata yaa rasuul allah inuu sidaas soo yiri waa ayib. قال باب إقامة المؤذن مؤذنك إقامة ديسا عند خروج الإمام إمامك مركو صوبحو أكتيد إنو أقيمه علامات كلاوية مركا إمامك يصوبحو يمسيتك صوب عليها دو أركو أقيمه كلا وقتقين طبعا أقيمات دي ينأيت لجوب. وبيه قال أخبرنا الحسين بن حريث قال أخبرنا الفضل بن موسى وهو السيناني عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة صلاة هدي لا أقيمه فلا تقوموا هكعننا حتى تروني إلى آدي أركتان خرجت إن صوبحي إلى آدي أركتان إن صوبحي معني إذا دان صوبحي وإستاغي كرتان مرك اللي إستاغي يعني وصلاة دي بالله أقيمة يا طبعا ترجمده إيه مركة حديثك مطابقته وظاهر. قال الإمام أبو عبد الرحمن كتاب المساجد انت آذانك باكو رمادي مساجد وكتابيه الفضل في بناء المساجد فضلك كسو أروري مساجد اسمه ذا. وبه قال أخبرنا عمرو بن عثمان وهو الحمصي صدوق قال حدثنا بقيته وابن الوليد وصدوق يدلس ويدلس تدليس التسوية ولبا عد والبؤي كتزكية يا ضعيف هذا ما ثقها ولبا لذلك عن عندي سمى الله أقبالها عن بحير وهو بحير بن سعد السحولي ثقة ثبت روى له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن الأربعة عن خالد بن معدان وهو الحضرمي الحمصي عن كثير بن مرة وهو الحمصي أيضا ثقة عن عمرو بن عبسة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من بنى مسجدا مسجد قفكي لسه مسجد كأو يذكر الله إلهي لغو حصي فيه لحديث بنى الله له الله حول لسا بيتا قرئ أيو في الجنة أقدسا. حديث عثمان البخاري ورنا يا شاهد النقنا يا مركوا صحيح مركا حديثك وحوت الماما يا مساجد الله لصفد لغو كجيرو لسداسي مركا ما هنقطو قف إنه لسوء ما هنقطو إنه كقيب قاتو سيدي آتو محايا للروايات كقاربا حسوء أرور من بنى لله بيتا قفك إلهي بيت قل لسوء مسجد لسوء ولو كمفحص قطات لبدا بول كيدا شنبير بول كيدا بحلايا كاتو بول شنبيرات مركا إنان قف وكتوكا كريم والوغي شنبير بول كيد قف انتو استايو كمتوكا كارو معنى الله قوة علماء وحيرا ذي واكا قيب قادنا وغسو آذيس مسجد كيب وكا قيب قادنا انتا سوكا لا وغسو آذيس أجروا كهليا قربا إله جنة وقدسا طيب أما هنقضوا مركا يقولكي أو وحكا قضي باسمه أو لصي أما هنقضوا العكتي أو كدري شقالها لفتو ذا العكت للصينة لصايو مسايدك باسمه سوم بيكمتها. طيب باب المباهات في المساجد سقفان المساجد ليس سقفان المباهات بمعنى المفاخرة واسقفان مساجد مركا اسمه ذا ليس سقفان. وبه قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عبد الله بن زيد عن أنس إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أشراط الساعة ساعد على مذيه إذا وحاكم إذا أن يتباهى الناس ودتك إن يسكوا فانان في المساجد مساجد لاسمه إذا. بخاري في صحيحه أي حديث كان تعلق معلق سوى أبو صوصاري وهو رباب بنيان المساجد وقال أنس يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قليلا اسمه بيسكو فانيان من عمرايان وحير ماهن. طيب ابن حجر مركة تعليق وحكيري حديث كان وحا أبو يعلى ابن خزيمة يا من طريق أبي قلابة عن أنس كسو ساري. طيب نسائنا واكنا دو سو ساري واركيسا سيوضي زهر الربا أما سندي حليه هاي علم من أعلام النبوة واي. نبي قل سيدان إني دعي دونتو كور رمي وانا الأركي وهذا مساجد سيدان اللي يسوق فانا دادو فرصة مركو حكسو بحا يعني وحي نبي قل شاقي واي حلقيا با يعني دور صدمي سنة كهر مساجد إني آد ويرايين و جماعة قفك أي دعي كرتين ومال غير كسو آدي جيري هذا لكن مساجد أيقي باب استشويشين أيبن مد والبا صلاة مركا اللي تكنا الصبح أما مغرب أما عشاء هذا دو فرصة مكرفون كأدارا مأمومين تكن كتكنا يسو تكبير ذيك اللي كل ما يام ويكو وريريان مركا غار سيدا آد ليسو دوية قفكي مركا دي إلهي درتي أي كتا باهنا أي مسايدك أو لوقب مركا يسود وفعيه حالتنا لكن إن إيمان يسوع النبي وكور رمي صلى الله عليه وسلم. قال باب ذكر أي مسجد وضع أولا شيجد لشيجا يوم مسجد كي أهوه وضع رولك الله يالي أو لدقي أولا أبوهرين مساعد كبوهرين رولك الله قد سكركيس واكي. وبه قال أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا علي بن مسير عن الأعمش عن إبراهيم قال كنت أقرأ هائلا أقرني على أبي أبهي بنك أقرني كركيس القرآن قرآنك fi sikati, dariiqa dhexdiisa, fi sikati ayaa qoran. Nasaa'i saas uu wariyey. Muslim riwaayadiisana waxay tahay fi sudati, asudda haddii la yidhaah. Marka sudadu waa balabalada masaajidka banaankiisa laga dhiso, waa balabalada masaajidka banaankiisa laga dhiso oon ka mid ahayn masaajidka. Riwaayada Muslim marka fi sudati bay leedahay, riwaayada Nasaa'ina fi sikati, sikadaana fiican. Maxaa yeelay wuxuu dhihi doonaa hadalka soo socda dartiisa. فإذا قرأت السجدة أدان آيات سجود أي كجر تأقري سجد آبهي وسجود أي قرآن كو إغدى جيسان أي مركان آيات سجود سومر دع ودع يا سجود أي فقلت وحان إريا أبتي آبو أتسجد ما سجود أي سافي الضريق ضريق دحذي سميات كو سجود أي سابان كو إري مركا سجدد يسكذا سكذا إني سحنتاي معنى هانتنا تسيسان ila maxaa yeel asika waa dariiqa isagiina hadda wuxuu leeyahy dariiqa maad ku sujuuday aabo. Ayib, qaala wuxuu yidhi inii samictu abaa dharin, abu dhar baan waxaan ka maqlay, yaquulu isagoo dhahayo, sa'altu rasuula allahi sal alla slam, nabigan su-aale, ayu masjidin wudica awalan, masaajidkee ahoo la dhigay dhulka korkiisa lagu dhisay awalan, ugu horeyn markii ugu horreysay. Qaala wuxuu yidhi almasjid lxaraam, waa masjid lxaraamka. قلت وحان يري ثم أي كاكوحيقي قال المسجد الأقصى, مسجد الأقصى. قلت وحان يري وكم بينهما أي مساء الدحيسي, قال 40 عاما, أفرتن صنع إشكال با مركا ما يشان كجير. وحان أقنا مسجد الأقصى نبي الله سليمان أقصي, مسجد الحرام كان يأقصي نبي الله إبراهيم, لبدو ذانا كن صنع وأدحيسي, أفرتن إسكبر دافن. markaasoo haddana xadiidkii wuxuu leeyahay meeqaa u dhexaysa 40 sano, si loo ishkaalkaa looga baxayaa. Marka Ibraahim iyo Sulaymaan aad bay u kala fogaayeen, 40na waa 1000 sano u dhexaysa taqriiban, ama ka badanba. Waa in la yidhaahdaa marka dhismaha ayaa nisbi ah, Ibraahimna waa dhisay, Nabiyullaahi Sulaymaanna waa dhisay, gadaashoodna waa la dhisay iyaga. Marka dhismahaas marka in lagu xambaaro dhismayaal iyaga ka dambeeyey oo gadaashood la dhisay ayaa 40 isu jiray sano. Ibnu Kathiir Albidaaya Waannihaaya wuxuu sheegaa riwaayo uu leeyahay Nabiyullaahi Yacquub inuu Baytal Masjidul Aqsa dhisay. Haddii marka Nabiyullaahi Yacquub uu dhisay, 40 waa u dhexay kartaa, leanna Nabiyullaahi Yacquub, Nabiyullaahi Ibraahim awowo u yahay wiilkiisa dhale Isxaaq. Isxaaqna marka yacnii way dhici kartaa inuu inta weynaaday ilmo uu dhalay oo markaa uu soo gaarayba yacnii waa soo gaaray Yacquub Isxaaq, waxaan u jeedaa Nabiyullaahi Ibraahim. Marka dhismaha Yacquub uu dhisay Masjidul Aqsa iyo dhismaha Nabiyullaahi Ibraahim uu Kacbada dhisay, 40 waa u dhexay kartaa. Hadday riwaayada ansaxdo, ishkaalka waa ku baxaa dhinacaas. Ama in la yiraahdo dhismuhu qabla Ibraahim iyo Sulaymaan waayo, maxaa yeelay waxaa la wariyaa Kacbada inuu dhisay Nabiyullaahi Aadam. Marka dhismo iyaga marka ka horreeyey Nabiyullaahi Ibraahim iyo Sulaymaan inuu jiray oo labada masjid la kala dhisay oo 40 sano u dhexaysa. Tayib, wal ardu, dhulka laka adiga masjidun bay kuu tahay meel lagu sujuudo. Faxaytumaa adragta salaata, meeshii aada salaada ku soo haleesho, fasalli tuko. Isaga daliilkiisa marka waa kana, aabihii buu ku yidhi mawaxaad ku sujuudaysaa dariiqa, markaasuu yidhi nebiga Abu Dhar baan waxaan ka maqlay inuu nebigu sidan yidhi, meel dhulkao dhan waa masaajid, meeshii salaad kugu gaarto ku tuko. Marka salaadiina sujuuduna qayb salaada ka mida un weeyaan. Isaga daliilkiisi waa kana. Hadda xadiidka wuxuu usoo kaxeeyey waa intaan dambe, laakiin Imaamu Nasaa'i wuxuu uga faa'iidaystay ayu masjidin wudica awalan oo xadiidkana ay ku dhex jirto. Qaala, baabu fadli salaati fi lmasjid lxaraam, masjidu lxaraamka salaada lagu tukadaa fadligeeda. Wabihi qaala akhbaranaa Qutaybatu qaala xadathana Laythu can naaficin عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن عباس أن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت وحيت لمن صلى قفكي تكذا في مسجد الرسول في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم سيدك النبي فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني وحبدا بوهيلة يا جواب تساسه فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول النبي أن مقلي أردهي الصلاة فيه صلاة الهوت كذا مسجد النبوي أفضل ويكفضل بدنتها من ألف صلاة كن صلاة فيما سواه سواء كسهرين لقلت كذي إلا مسجد الكعبة كعبة مسجد كذا ما هاني مركة إلا مسجد الكعبة وحكى صباحا يفضل مسجد الكعبة أوليه مرة ديكين نبوي أو حديريها حيكتو سيا مركة ترجمة وقبع بيستي ساسو فيه فضل مسجد الحرام المسجد الحرام حديث كان مركة حق سنة إشكال با كجيرو إشكال كاسونا وحو يهي الرواية النسائي إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن عباس أن ميمونة تبوير مركة إبراهيم حديث كحكورنا ميمونة رواية مركة ورواية الليث عن نافع سيدان واي كتاب الحج نوحان أغتقي دونا رواية ابن جريج عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن عباس أن ميمونة تسانو كالوائيذنا ابن عباس أمرد حيث إبراهيم يا ميمونة عذي أمرد حيث سنن الكبرى سنن كان مجتبه والمجتبى حديث كان لبدا ميل أيو كشاق النسائي سنن الكبرى وكان لغسو قابيه رواية ابن جريج وحو لغي ابن عباس بو دحقلي مركو ابن عباس دحقلي بو قدال هدنا وحو كيري خالفه الليث الليث با خلافه ابن عباس مشي يقيم ماشا سواي مركا ماشا إشكال وكجل رواية مسلم حديث كان مركو ورنا يينا من حديث النافع مسلم روايات أو صوصار من حديث النافع آذي أبضنايين من حديث عبيد الله أو صوصار سواء أو صوصار يعني أيوب عن نافع عن ابن عمر رواية مركا نافع عن إبراهيم بن عبد الله سواء أو صوصار حديث الليث كان لفتيس حديث كان أنا هنا حديث الليث أيو مسلم صوصار من طريق قتيبة أيو وليب كسو صاري ومحمد بن رمح مركة رواية عن مسلم مركة وحو سميه إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن عباس عن ابن عباس أن ميمونة تبوير مركة مسلم ابن عباس لحقه إبراهيم يا ميمونة وانا لقون نقديه ماشاس مركة إمام مسلم وحفاد انتو وذا بدن ويكون نقديين حتى إمام البخاري كتاب كيس التاريخ الكبير ك إبراهيم كان مركو الترجمة يي أيو كان رواية ابن عباس أي كجيرته مركز وحويري حديث كحوت المامي ولا يصح فيه ابن عباس ابن عباس مكو أنصحه إن لو نحضر ماش سندك دار قدني نسيده كلا وحويري وقال بعضهم عن ابن عباس عن ميمونة ولم يثبت أيوه أكثر كمركة حفاظ بدن هالكاس أي مرين إمام النووي شرح مسلم كخلاف كان واشيغي لكن إساق وحويري حديث كبخاري باسو ساري في صحيحه بويري حديث كان بخاري صحيح كما سو سارينه في التاريخ الكبير وإماشاس إلا صحاوة مركة شرح مسلم كإمام النووي بخاري وركيس وحقون نسبية صحيحة صحيحنا بخاري حديث كان نافع عن إبراهيم ما بسو صارم بسو من حديث أبي هريرة وكسو صار طيب مركا ماشاس حافظ المزينة ترجيح كالو لي من إسايا تحفة الأشراف إبراهيم تري مركا يعني مسند كيس أشيغاي هذا الغير بويري وحويري ها وآخرنا هنا مركا أهمية دي سدرتين هذا الكاس مزي وحوير هكذا ذكر أبو القاسم ابن عساكر أطراف السنن sida hada xadiidu ayuu sheegay fi hadihi tarjamati buu ku sheegay wa haakada waqaca fi nusakhi nusqooyinka min kitaabi abi mascuud abu mascuudkan kaa waa abu mascuud dimashqi wuxuu leeyahy atraafu saxiixayn mafquud waa hadda lama haayo laakiin mizi isagada waa arkay waana daalacday dabcan nusakha abu mascuud atraaftiisuna sidaana ku taal ibnu cabaas ma leh wa haakada dakara abu bakri bni manjuuya fi tarjamati ibraahima bni cabdillaahi bni macbadin min rijaali muslim kitaabkan waa matbuuc ibni manjuuya kitaabkiisa waa rijaasha muslim ayaa laga alifay wuxuu yidhi annahu yarwii can maymuunata fi lxaji buu yidhi ibraahiimkan maymuunuu ka wariyaa buu yidhi fi lxaji xadiidkan waay wakadalika rawaahu nasaa'iyu nasaa'ina waa wariyey buu yidhi can qutaybata waa meeshaan aan joogno meela socotaan can qutayba meeshaan aan joogno lam yadkur fiihi can ibni cabaas ma sheegin wa huwa fii awaa'ili kitaabi lmasaajid akan min asunan wa kullu dalika wahamun miman qaalahu dhammaan wuxuu yidhi ibnu cabaas dadka aan sheegin waa qalad buu yidhi waa wahmiyeen wallaahu yakfiru lanaa walahum ayuu yidhi wa huwa fii caamati nusakhi min saxiixi muslim nusakha saxiixi muslimka inteeda badan can ibni cabaasin can maymuunata ku qoran wakadalika dakarahu khalafun fii tarjamati ibni cabaas can maymuunata wakadalika waqaca fii bacdi nusakhi min kitaabi abi mascuud fii tarjamati ibni cabaas can maymuunata waa ku dhacay wakadalika xadiidu bni jurayj cinda annasaa'iyi huwa fii jamiici nusakhi can ibni cabaasin can maymuunata buu yidhi wakadalika xadiidu bni jurayj cinda annasaa'i kee way marka mujtamaha miya mase waa kubraha ya kubraha horaan usoo hormariyey ila socda waxaan dheeldheel maaha kitaabkay ka mid yihiin wuxuu yidhi marka kubrahu sheegaa marka can ibni cabaas can maymuunata ku taal walafduhu can ibni jurayjin qaala samictu naafican yaquulu xadaanaa ibraahim bnu cabdillahi bni macbadin ana bna cabaasin xadathahu ana maymuunata zawja nabiy sal ly slam qaalat laakiin nasaa'i waa tacliiqiyey meeshaas war buu ka dabageeyey oo wuxuu yidhi khaalafahu layth isaga laftiisa marka riwaayada waa duraya nasaa'i isagiina hadda mizina xujow ka dhiga rabaa wa hada lafdu sariixu fi ana alxadiida can ibraahima can ibni cabaas can maymuunata sariixu laa can ibraahima can maymuunata wallaahu aclam ayib xaafid ibnu xajar marka tahdiibu tahdiibka wuxuu yidhi waqad akhraja albukhaariyu fi ltaariikhi bacda an rawaa xadiidahu can maymuunata wuxuu yidhi xadaa naaficu canhu can ibni cabaasin can maymuuna qaala albukhaariyu walaa yasixu fiihi ibnu cabaas fahada marka ibnu xajar wuxuu yidhi fahada yushciru ama fahada mushcirun wuxuu dareensiina lisixati riwaayatihi can maymuunata bukhaari mar hadduu ibnu cabaas diiday meesha in la geliyo wuxuu saxiixinayaa marka inuu maymuuna ka maqlay cind albukhaariyi waqad culima madhabuhu fi اtashdiidi fii hadihi اlmowطin weliba waana la ogyahay buu yidhi bukhaari madhabtiisa oo xagga tashdiidka ah tashdiidkaas maxaa waaye mucaasaraya liqaau shardi jiray bukhaari isagoo sidaa shardin jiray haddii uu yidhi ibnu cabaas xadiidkan kuma ansixin in la geliya waa masiid fii mutasili اlasaaniid haddii uu ku tilmaamay riwaayada wuxuu sallimaa marka oo ibraahim can maymuuna ayib hadalkaasaa marka ibnu xajarna uu ka dabageeyey daara qudnina sidoo kale waa tilmaamo waqaala bacduhum fiihi can ibni cabaas can maymuunata walam yahbut marka dikru ibni cabaas fi sanadi inta badan culimada khalad waayay leeyihiin mizina waa cagsiyey oo wuxuu yidhi ibnu cabaas inaan lagu sheegin meesha ayaa khalad ah buu yidhi allahu aclam in ibnu cabaas meesha uu ka maqan yahay inay in loo badan yahaad arkaysaa, marka isagaas inay xoog badan tahay dhece. Waana sida Nasaa'iyada Mujtabaha labada riwaayo uu keena ku jiray Ibnu Cabbaas, middii Sunanul Kubraha uu ku jirayna gadaalu ka tacqiibiyey. Marka isaga laftiisa dadka arkayuu ka mid yahay cadamu dikri Ibni Cabbaas inay jaadadu ay saas tahay. ayb taasaa marka meeshan ku jirto. Qaala baabu salaati fi lkacbati, kacbada dhexdeeda salaada lagu tukadaa caddaynteedii u baab yahay. وبه قال أخبرنا قتيبة قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت نبي حوق عليك عبدا هو إساغا أسامة بن زيد وبلال وعثمان ابن طلحة فأغلقوا عليهم كرك إساغا حرين فلما فتحها رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي مركو فري كنت حانها أول من ولج dadkii galay kan ugu horeeyaan ahaa. falaqiitu bilaalan baan la kulmay, fasaaltuhu waan su-aalay, hal sallaa fiihi rasuulullahi sal alla slam, nebiga ma tukaday kacbada dhexdeeda, ma ku tukaday? qaala nacam, haa buu yidhi. sallaa wuu tukaday, bayna alcamuudayni, labada tiir dhexdooda, alyamaaniyeyni, dhanka yaman xigaan. kacbada marka gudaheeda la galo, culimmada say tilmaameen, innaga ma dhex geline meeshan yacnii derbigan wareegsan ee lagu dawaafo ee albaabka leh, albaabkaasi marka la furo, kacbadu waxay ku taagan tahay lix tiir, yacnii gudaha lix tiiray ka leedahay, saddex safan iyo saddex safan. iridda markuu ka galay, dabcan iriddu marka waxay u dhaxaysaa xajarul aswadka iyo tiirka kale kuwan shaamiyeynka la yidhaahdo, midka soke ayaa albaabku oo u dhexeeya dhanka xajarkuuna u dhow yahay, saad masawirkaba ku aragtaan qofkii tegeyna uu arkayba. albaabkaas marka la gala, marka albaabkaas la gala, saddex tiir ayaa qofka ka hor imaanayso, waa la dhaafayaa, haddana saddex tiir oo kale kasii horeyso derbiga, marka inta uunan xabadka ku qabanin saddexda tiirna ay derbiga ka sokeeyaan, ayuu marka labada tiir, yani saddex markay yihiin kow laba saddex, midka dhexe iyo midka dhanka yaman xigo, dhanka yaman waxaa laga wadaa ruknul yamaaniga iyo xajarul aswadka, derbigoodaa laga wadaa. Labada afar tiir waaye, laba tiir dhanka yaman ay xigaan saasoo kale waaye, labana shaamiyeyna la yidhi halkaasay xigaan, afartaas kuwaan marka yamanta xiga xaggooda, labada tiir midka dhexe iyo kan geeska sii jiro dhexdoodu istaagay, labada tiir dhexdooda, derbigana waa qaabilay marka hortiisa ah. albaabkii xaggee maraa? marka dhabarkiisu albaabka maraa, albaabka dhabarkiisu maraya. daad halkan albaabku halkan markuu yahay, markaad gasho hore u socoto, derbigaas aad ku tagto, gadaashaaduu maraa albaabkii aad ka soo gashay. labadaa tiir ayuu marka dhex galay nebiga sal allau slam, kacbada xaggee derbiga ayuuna marka qaabilay, derbiga uu qaabilaya marka ruknul yamaaniga iyo shaamiyeynka dhexdooda kan ku yaallow. meeshaas marka dhowr mas'alaba waa laga qaadana. mas'alada koowaad waxay tahay kacbada dhexdeeda in lagu tuka karo oy salaad ku bannaan tahay. culimada qaara marka waxay yidhaahdaan kacbada dhexdeeda haddii lagu tukado, qofka qayb kacbada ka mida ayuu gadaal iska marina. xadiid nebigu hadduu mar ku tukaday waa ansaxay salaada lagu tukan karo. marka nebigu sal alla slam hadda labadaa tiir markuu istaagay, hal dhinac oo kacbada ah ayuu u jeedaa, dhinacyada kalena garbaha iyo gadaalay ka kala jiraan, dhib ma leh. marka qofkan qof kacbadii ka jeestay ma noqonayo. culimada qaarna waxay yidhahdeen salaad sunnaa waa lagu tukan karaa, laakiin farad maya. qaarna maba lagu tukan kara, ma lagu tukanayay leeyihiin. xadiidkanna waxay leeyihiin salaada tajawuz baa ku jiro, waa adkaarsaday nebiga. bacdu riwaayaat baana waxaa soo u aroortay fakabbara fii nawaaxi lkacbati, marka takbiir unbuu ku gaabsaday, maba tukanin bay leeyihiin qaar, laakiin inuu tukaday saxaabigii baaba sheegaya way xoog badan tahay. masalada kale ee laga qaadanayo waxay tahay qofka keligii markuu tukanayo ama imaam uu yahay laba tiir dhexdooda waa ku tuka karaa, laakiin ma'muum markay yihiin tiirarka dhexdooda in lagu tukada ma aha, haddaynan daruuro keenin oo aan laga baxaa. Dayib, oo marka nebiga ma loo soo deliisho karo laba tiir dhexdood nebigaa ku tukaday ee nebigu ama imaam uu ahaa ama keligiisuu tukanay sala allahu calayhi wasalam. Waxaa kaloo xadiidka ku jira sidoo kale ayib, caaisha waxay doontay inay kacbada dhexdeeda ku tukato, markaasuu nebiga xijru ismaaciil ayuu dhex geliyey, markaasuu yidhi kacbada dhexdeeda inaa ku tukato ma rabtaa? Haa, xijru ismaaciil ku tuko, buu yidhi halka. Meeshii bay marka ku tukatay. Xijru ismaaciilkuna dhismahan kacbada hadda ay dhisan tahay maahane, waa xayndaabka yarka ah ee saa usoo wareegsan. Xayndaabkaas marka meeshaas bannaan ilaa derbiga lagu tago qayb ka mida kacbadii, qofkii meeshaa ku tukado kaano inuu kacbadii ku tukaday la mid tahay. Dayib, kacbada korkeeda in lagu tukadaa say noqonay ma bannaanaad ilayn. Kacbada korkeeda haddii lagu tukado xaggee u jeesanay adiga? Markaas dusha haddaad intaad ka fuusho xaggee qaabilay? Markaas qayb kacbada ka mida inaa qaabishaa la rabaa. Marka qayb kacbadii ka mida haddii aadan qaabilaynin qibladii baaba kaa maqanba. Dayib, iridda haddii la furo ka waran marka qofka kacbada markuu dhex galo albaabkeedana wac la siiyo la furo, albaabkiina uu isku aadiyo qofka. Qofka marka xabadkiisu kacbadii ma qaabilsanaanayo bannaanka uu uga baxsan yahay, ila iriddu isku toosiyey moogtahay. Laakiin maxaa jira mataqaanaa shaadarwaan wax la yidhaahdaa jira. Shaadarwaanku waxay tahay derbi kaabad camal ahoo soo dheer oo albaabku uu kor saaran yahay, ee derbigaasuu ninkan u jeedaa. Marka derbigiina kacbaduu ka mid yahay, waa ansaxay salaadiisaas. Albaabka haddii la furo waa ansaxay, lianna yuqaabilu shaadarwaanka u qaabilaana. Lakiin hadduu shaadarwaankii ku istaago albaabkiina furan yahay, meel u jeedaba malakaas. Wax badanay marka meeshaas ka bixiyaan culimada. Dayib, waxaa xadiidka laga qaadana iyadana sidoo kale ibnu cumar dadaalkiisa mar allaale markii la furay nebiga muxuu sameeyey ayuu su-aalay. Markaasaa salaadii nebiga loo soo tabiyey. Qaala, wuxuu yidhi nacam, haa sallaa bayna alcamuudayni, labada tiir dhexdooda ayuu ku tukaday. هذا آخره والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. يصيوا بشيء يمانيين كبير.